غفورا أنت الشكور أنت الودود أنت الغفور أنت الشكور يا رب العباد تب علينا يا كريم فدعوتك ورجوتك لأكون صالحا يا رب العباد تب علينا يا كريم فدعوتك ورجوتك لأكون صالحا أنت السميع أنت البصير أنت الرحيم أنت السميع أنت البصير أنت الرحيم أنت الرحيم أنت الودود أنت الغفور أنت الشكور أنت الودود أنت الغفور أنت الشكور وأنا أناجيك في زماني أنت القدير وأنا أناجيك في صلاتي أنت اللطيف وأنا أناجيك في زماني أنت القدير وأنا أناجيك في صلاتي أنت اللطيف أنت السميع أنت البصير أنت الرحيم أنت السميع أنت البصير أنت الرحيم أنت الرحيم.